بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب كل يوم نكون بنطهر قلبنا من سحر من أسحار الدنيا وتعلق من التعلقات بالدنيا والالتفات ليها ونسيان ربنا سبحانه وتعالى. يا رب كل يوم نكون بناخد النية ان احنا نواجه نفسنا بالعلامات اللي بنقولها كل يوم على كل شيء ممكن يكون بيسحرنا، وبنساعد بعض ان احنا نتعالج ونفك هذا السحر عشان يبدأ قلبنا يتعلق بربنا وهو مستمتع بالدنيا، علشان نطلع ونرجع تاني بعد الرحلة اللي بدأناها من اول رمضان، نرجع للدنيا ونفسنا وهي تتفاعل مع الدنيا واحنا مستمتعين بالمتعة المباحة، لكن مش ناسيين مراد الله من أي نعمة بنستخدمها وبنستمتع بيها. فيكون لنا الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، متعة الدنيا ولذة الدنيا، وفي الآخرة حسنة، رضاك والجنة، وقنا عذاب النار. حابب أبدأ حلقة النهاردة بموقف حصل بيني وبين واحد من أعز أصدقائي إبراهيم. كنا قدام القبر النبوي الشريف وجنب سيدنا محمد مدفون أبو بكر وعمر رضي الله عن السادة الأصحاب. فقال لي: بص يا مصطفى، واخد بالك، علاقة الصداقة دي من أغلى العلاقات اللي ربنا بيحبها، بدليل إن ربنا اختار جنب سيدنا محمد إن أصحابه اللي يدفنوا جنبه. وانت عارف احنا عندنا في عقيدتنا كما يقول ابن القيم إن الأموات بيتزوروا في القبر، فكان سيدنا محمد كان دايما يدفن الأصحاب اللي بيحبوا بعض جنب بعض، المتآخين، علشان سبحان الله يمكن يزوروا بعض في القبر ويتونسوا ببعض في القبر. علاقة الصحبة علاقة بتخلي الإنسان يتعلق بصديقه جدا. وأنا بتمشى في وسط الكافيهات وشايف الشباب قاعدين مع بعض وبيتحكوا، بقول يا رب يسعدهم أكتر ويكتر خروجاتهم الحلوة، بس برضو شايف قعدات ممكن ما تكونش مظبوطة قوي وأفعال مش لذيذة قوي، بس القعدة شكلها ممتعة. وأنا ببص على قعدة الأولاد والبنات والضحك والهزار والسلامات والكوتشينة مع بعض والقرب من بعض، القعدة تخطف، تخلي الواحد ممكن يبيع قيمه عشان يستمتع مع أصحابه. أظن أنتوا فهمتوا أنا جاي أتكلم على إيه. أنا جاي أتكلم على سحر الصحبة، وبمنتهى البساطة سحر الصحبة إن صاحبك يبقى أهم من ربنا. مش هعرف تعريفات طويلة، لما صحبتك يبقى تأثيرها عليك أكتر من تأثير النبي، تعرفي على طول أنت مسحورة بصاحبتك دي. لما صاحبك يقول وربنا يقول فتمشي كلام صاحبك، أعرف أنك يا صاحبي مسحور بسحر الصحبة. فتعالوا النهاردة كده ايه، نتجول كده في شوارع الدنيا ونشوف الاصحاب عاملين ايه مع بعض، يا ترى ايديهم في ايد بعض لغاية ما يروحوا الجنة، ولا الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو كما قال رب العالمين. يلا على سحر الصحبة. تعالى اقول لكم على العلامه الاولى من علامات سحر الصحبه، هل انا اصحابي اهم من ربنا ولا لا؟ وتعالى نواجه نفسنا بمنتهى الشجاعه ونعرف بس احنا كده ولا لا. اول حاجه هي شراء لذه الصحبه بالقيم. قيم اتربيت عليها في دينك، ربنا علمها لك وسيدنا محمد علمها لك، اهلك علموها لك. القيم دي ممكن تبيعها عشان قعده حلوه، بس مش اي قعده. قعده حلوه فيها حرام، لان القعده الحلوه ديننا بيشجع على القعده الحلوه. ده فكرة الأخوة والصحبة والمودة دي، أصلا سيدنا محمد اللي حواليه كان اسمهم أصحابه، والصحابة يقولوا كما في كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، كان يقولوا النبي يقعد معنا بعد الفجر، إذا تكلمنا في الدنيا تكلم معنا، إذا تكلمنا في الآخرة تكلم معنا، إذا تكلمنا في الطعام تكلم معنا. بيحبهم وبيحب قعدتهم، بس لما تلاقي القعدة فيها حرام بس لذيذة، ما هو الحرام حلو والحرام سهل على النفس، والحرام ساعات المجتمع بيشجعك عليه، والحرام ساعات لو ما عملتوش تنتقد من أصحابك، فأنت تشتري اللذة دي وتقوم مضيع قيمك. مش كده تأملت في حديث جميل جدا يمكن أغلبكم حافظينه، لكن تعالوا نقف كده مع أقوال العلماء فيه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك الجليس الكويس، إما أن يحذيك يديك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. العلماء ليهم كلمة حلوة، يقولك إما أن يحذيك، ده باختياركم أنتوا الاثنين، هو بيعزم عليك وأنت بتمد إيديك. فلما تكون جنب صحبة كويسة هو لوحده بيطلع قيم، وأنت كمان نفسك تتعلم، فتتعلم الكلمة الحلوة والجدعنة والرجولة من الصحبة الحلوة. وإما أن تجد منه ريحا طيبة، حتى لو أنت مش عايز تتعلم غصب عنك هيطبع عليك، من جالس جانس. فأنت لما تكون مع صحبة كويسة غصبا عنك تتغير للأحسن. وجليس السوء، ومثل جليس السوء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. يحرق ثيابك باختيارك أنت، وهو هو يقرب منك الغلط وانت تقرب نفسك، فيحرق ثيابك. نافخ الكير بيصنع حديد فبيطلع ريحة مش كويسة وفي وسط النار وكده، فانت تقرب من الصحبة اللي وحشة وهي اصلا كده كده بتعزم بالغلط، لان الانس ما يحلوش الا لما كلنا نشترك مع بعض في حاجة من الاثنين، يا تبقى قوي يا اما تبيع قيمك شراء للذة الصحبة. في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش حتنسى. العلامة التانية هي ضياع الاولويات بسبب التعلق باصحابك، ضياع القعدة مع الاهل والنزول مع الاهل، مش بس كده ضياع اولويات حتى حياتك صحتك. وتعرف بقرأ قصة حياة مارادونا، مارادونا كان اكتر واحد مواظب على التمرين ومنضبط جدا وصحته زي الفل، الكلام ده كان سنه 86، انا ساعتها كنت بتفرج على كاس العالم، كان اسطوره الكوره. واحد صاحبه خلاه مدمن، ضيع تمارينه وبقاش يروح، بقى يسهر، اتبهدل، تخن جدا جدا، وراحت الاسطوره من كان واحد هيبقى من الاساطير اللي عدوا على تاريخ الكره الارضيه في الكره، لواحد في اسفل سافلين واتقبض عليه وبقى مدمن وكان هيموت لولا بنتين وهم اللي انقذوه من الادمان. عشان كده لو لقيت نفسك بتضيع التزاماتك ومسؤولياتك واولوياتك وصحتك ووقتك وشغلك، فتش هل بتعمل كده ولا لا. لو بتضيعهم عشان اصحابك انت كده الموضوع اخذ اكبر من حجمه، انت كده مسحور، انت كده مش قادر تقاوم، انت كده مش قادر تبقى شائق طريقك في الحياة من غير ما يكون حد سندك، وكلنا كده، بس مش لدرجة اني اضيع اولوياتي، اضيع علاقتي باهلي، علاقتي بربنا. ما فيش حد اغلى عليك من ربنا عشان تغضب رب العالمين وترضي انسان وتبسطه. ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له، حديث شريف. ضيع اولويات رضا ربنا عشان يضحك واحد ويبسطه، اوعى تضيع اولوياتك تعلقا بالصحبة، كده تبقى انت مسحور بسحر الاصحاب. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز ده اختبار. تعال احكي لكم على قصة مسحور. حد اصحابه خطفوه من القرب من ربنا سبحانه وتعالى. هو ولد دخل الجامعة من الجامعات الكبيرة اللي في مصر، قصة من مش من بعيد يعني، والولد ده كان رياضي، ولما دخل كان شاب عادي يعني مش متدين قوي ولا بعيد عن ربنا، كان يعني يحاول يصلي، لكن لما دخل الجامعة يعني انجذب لشلة شباب في المسجد في الجامعة، كانوا لزاز قوي وحياتهم جميلة جدا، منفتحين جدا، لكن في نفس الوقت بيحافظوا على نفسهم، يعني في مقرأة مرة في الأسبوع في الجامعة، شباب بتلعب رياضة، بتلموا مع بعض، بتفرجوا على ماتشات مع بعض، حياتهم لذيذة بس في نفس الوقت يعني محترمين. حضر معاهم المقارئ، اتعلم قرآن، ارتبط بمسجد الجامعة جدا. في سنة ثالثة كان عنده شلة مشهورة قوي في الجامعة، شلة ولاد وبنات حوالي 10 تقريبا، بقوا معاه في السكشن، فكان بيسلم عليهم كل يوم الصبح وكان متعود يقابلهم يعني، وكان لما بيعدي من قدامهم كان ليهم قاعدة في الجامعة مشهورة وصوتهم عالي وضحكوا، كان بيقول لما بعدي من قدامهم بحس انهم بيكلموا عليا، بحس انه بيقول ان انا مقفل، بالذات البنات، مع انهم لما كانوا بيتكلموا عليه لما اتعرف عليهم بعد كده كانوا بيقولوا عليه على فكره الولد ده محترم قوي. هو كان فاهمها ان هم بيقولوا عليه مقفل، وما كانوا بيوصفوه بالاحترام. في يوم من الايام معدي من قدام الشله دي، فحد من الشباب قال له يا فلان ما تيجي تقعد معانا شويه، قال له طب بعدين، راح المقرأة ورجع لهم قاعدين، قعد معاهم شويه، بيقول لما قعدت معاهم انا بقى لي سنتين ما قعدتش مع قعده فيها هزار قوي كده وضحكه قوي كده وبنات لذيذه قوي كده، بيقول اكن في حاجه جت في قلبي، انبسطت من القعده دي. تاني يوم انا لقيت الجامعه وانا بدور عليهم وقعدت معاهم، شله ولاد وبنات لزاز يعني، فقالوا لي احنا خارجين بعد الجامعه، ايه رايك تتغدى معانا؟ وحصل، خرجت اتغديت معاهم وشفت الانفتاح الحقيقي اللي ما كانش باين في الجامعه، وكانوا بيهزروا مع بعض هزار انا بقالي فتره كبيره ما هزرتش بالطريقه دي ولا بالقرب قوي كده من البنات ولا بالالفاظ دي حتى. وبعد الغدا ما خلص الشيشه نزلت، ولما الشيشه نزلت واحد فيهم قال كلمه وجعتني، قال معلش بقى شايش قدامك يا عم الشيخ. حسيت ان كلمه عم الشيخ دي شتيمه، بتخليني عجوز او مقفل او راجعي قدامهم، فتعمدت اقول له يا عم عادي، المشكله ما فيش حاجه يعني عادي. والولاد والبنات شربوا شيشه وانا لا، حسيت ان انا دمي تقيل قوي وانا قاعد. رجعت وانا حابب الخروجه بتاعتهم، لسه انا مستمر في المقرأة ما فيش اي حاجه. بعدها باسبوع عزموه على خروجه تانية وحد عازم عليه بشيشه، وعلى فكره الطبيعي القعدة تبقى حلوة لما يكون في ونس، لما يكون في حد شاذ كده يضايق القعدة، فعزموا عليه بيقولوا وحسيت انه تحدي اني اثبت لهم على فكره ان انا سبور. انا بحاول اكون متدين بس مش مقفل وشرب شيشه واتخطف في الجو ده. والكلام ده كان قريب قوي من راس السنه ولسه بيحضر المقرا. وجي راس السنه وراس السنه كان فيه اتنين نشاطين. كان اصحابه بتوع المسجد هيتقابلوا هيخرجوا، بس الاول قبل ما يخرجوا يتعشوا بره كانوا هيصلوا مع بعض من باب عباده في الهرج كهجره اليه. اللي بيعبد ربنا في يوم في معاصي اكنه هاجر للنبي عليه الصلاه والسلام. فراح صلى معاهم لكنه اعتذر لهم عن الخروج لانه خارج مع الشله الثانيه. لكن للاسف ودي بدايه الانحدار، الشله الثانيه كانت خارجه في حته فيها خمره وقعد وجاله نفس احساس الخطفه اللي اتخطفها ايام الشيشه، لكن معاه نفس احساس برضه مش عايز ابين ان انا مقفل، واتشرب قدامه الخمره وسكت. سكت وهو متضايق لكنه الجو عجبه، البنات اللي بتشرب والشباب اللي بيشربوا. واتعزم في اليوم ده لان كان بعدها اجاز نص سنه على سفريه لشرم الشيخ. هو بيقول ما قدرتش اقاوم لاني تخيلت هتبقى عامله ازاي القعده دي على الشط. وسافر سافر وفي شرم طلعت المخدرات. المخدرات اللي ما اسمهاش مخدرات، البنجو والحشيش مش مخدرات عند اغلب الشباب. وانا من واقع شغلي في علاج المخدرات ده من اصعب المخدرات تاثيرا على الجسم. هو بيقول وكان اول مره احط سجاره حشيش في بقي. تخبلك بيبيع قيمه ازاي عشان لذه القعده؟ بس ربنا بيحب الولد ده لان واحد من اصحابه صورهم وهم قاعدين مع بعض ونزلت الصور على الفيسبوك. شلة الجامع شافت الصور دي. بعد ما رجعت باسبوع لقيت شلة المسجد بيتصلوا بيا وجالي منهم ثلاثة. كانوا طيبين جدا معايا، محدش عاتبني على الصورة مع البنات والميوهات بس فكروني بأيام زمان، زمان ده من كام شهر يعني. أيام المقرأة ولما كنتش بعرف أقرأ وتعلمت أحكام التلاوة. فكروني بسورة قاف. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كنت بحب الصورة دي وبطلب منهم لو صلينا صلوا بالصورة دي. فكروني بأيام البكاء والركعتين بتوع راس السنة وما بيدعوا إن السنة الجاية تبقى خير وبركة. اللهم إنا نسألك خير ما في هذا العام، فتحه ونوره ونصره وبركته وهداه. عيني دمعت وحسيت إني بعت حب ربنا. طلبت منهم طلب، قلت لهم خليكم جنبي انا ضعفت. حلفوا ان انت اغلى علينا من نفسنا، ازاي نسيبك؟ انت كمان ما تسيبناش. عرفت الفرق ما بين الصاحب اللي بيشركني في علاقته بربنا ولذيذ جدا مش مقفلين خالص، والصاحب اللي بيشركني في بعده عن ربنا عشان تبقى القعده فيها ونس ما بقاش شاذ عن القعده. وتبت ورجعت البيت ربنا الصحبه الحلوه. الله الله الله. ما زلت مصر ان ألذ واجمل علاقه واقوى علاقه علاقه الاصحاب. ومن اغلى البني ادمين عليك في الدنيا هو انتيمك اللي يعيش معاك على الحلوه والمره، واللي بينكم ومن بعض اجمل ذكريات. لكني ما زلت مصر ان ما فيش حد يستاهل تخش عشانه النار او تخسر عشانه نفسك في الدنيا او مبادئك. علشان كده اول عاقبه من العواقب والتمن الغالي اللي بيدفعه أي حد مسحور بأصحابه بالذات الصحبة اللي مش كويسة يعني، هي الإعجاب بالخطأ والجرأة عليه. لما تكون شلتك بتغلط، الغلط ممتع يا جماعة. الأخطاء أصلا كلها مرتبطة بالشهوات. لما تلاقي حد بيغلط كتير هتلاقي نفسك بقيت أنت جريء على الغلط أنت كمان، لأنه عمل لك حالة من الاستئناس بالغلط، اتعودت تشوفه قدامك. أنت الأول بتشوف الغلط. أصحابنا اللي شربوا خمرة شربوا إزاي؟ كانوا بيشوفوا الغلط قدامهم، في الأول بيبقوا مش متعودين على كده، وبعدين بيتغاضى بعد ما يشوف، وبعدين بعد ما يتغاضى بيلتفت برضه يشوف بيضحكوا إزاي ومبسوطين. بعدين حاجة فيها غرابة وحاجة فيها رفض لقواعد المجتمع، بنعمل حاجة مختلفة يعني، شيء يشد برضه يعني. فبعد التغاضي التفات، وبعد الالتفات إعجاب، وبعد الإعجاب انغماس، وبعد الانغماس جرأة، جرأة على الله. طبق ده على السجاير، طبق ده على الشتايم. بما أننا اشتغلت في التدريس كنت بشوف الشباب اللي بتبدا لسه تشتم، عارف انت الشاب اللي في ثانوي اللي لسه متعود، مش متعود على الشتائم الاباحيه، ان امه تتشتم فيوافق، سواء بيلعب كوره وبيحب اصحابه قوي وبيشتموا بعض وعايز يبقى معاهم، بعدين الشتيمه بتطلع من البق ليها برضو ايه، ليها رونق كده، وانت بتطلع كده لفظ كده ايه، حاجه يعني عيب قوي. احساس العيب ده اصلا ممتع، انك بتعمل حاجه خرقت بيها قواعد المجتمع والاعراف. فشفت قدامي الشباب اللي بدا يشتم علشان يبقى زي اصحابه، وبعدين بيتشتم ومش عايز يغلس ويقول ما تشتمونيش لحسن يبقى فرفور، وبعدين دلوقتي بقت الشتيمه حلوه وامه بتتشتم باسوا الالفاظ الاباحيه وبيضحك، بقى عنده جراه، اعجب بالغلط ثم بقى جريء عليه. علشان كده احد الصالحين يقول: ما انتهك المرء من حرمه اخيه اعظم من ان يجترئ على الخطا ثم يخففه عليه. اعمل انا الغلط وحليف عينيك، دي اكتر حرمه انا انتهكتها منك، ان انا اخلي الغلط في عينيك حلو. عشان كده ربنا قال: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لو انت شايف نفسك بدات تستخف بالغلط وتبقى جريء عليه، اعرف ان سحروك، وده اول تمن بتدفعه، انت اتغيرت. مفيش حد يستاهل تدخل بسببه النار، أول عاقبة من عواقب سحر الصحبة خفة الخطأ والجرأة عليه. العاقبة الثانية والثمن الثاني اللي بيدفعه المسحور بسحر الصحبة هي فقدان لذة صحبة ربنا. ربنا ما بيحبش الشريك يا جماعة، وصاحبك اللي بيأثر عليك أكتر من ربنا، اللي بتسمع كلامه أكتر من ربنا، اللي مستحوذ على قلبك أكتر من النبي، ده شريك مع ربنا في قلبك. وربنا بيقول على نفسه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وربنا بيصحبنا في الدنيا عشان يحافظ علينا ويرعانا، لكنه قال إن في ناس هتتحرم من الصحبة دي. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. فنفى ربنا فقال: الناس دول مش هيصحبهم ولا هم منا يصحبون. تصور لما تفقد لذة وسكينة صحبة ربنا عشان لذة صحبة إنسان، تصور لما تفقد حماية صحبة ربنا عشان متعة مع واحد بتغلطوا انتوا الاثنين وبتعصوا في خروجاتكم وسفرياتكم وطريق واللايف ستايل نفسه، العيشة، او انت كده غيرتك وغيرت طريقة لبسك وغيرت طريقة كلامك وعلاقتك بالولاد، اتغيرتي. وربنا سبحانه وتعالى اغنى عن الشرك، انه يلاقي حد في قلبك او قلبك اغلى عليه منه، مع ان انت عارف لو بتحبي صاحبتك، لو انت بتحب صاحبك بس مش بتعصوا مع بعض، دي من اعلى الطاعات اللي في الدنيا، الاثنان اللي تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه. مش لازم تكونوا بتصلوا مع بعض، بس على الاقل مش بتعصوا مع بعض. ولو في اتنين ما بيعصوش مع بعض في الزمن ده، يعني دول من الاولياء في الزمن اللي مليان فتن ده. من شؤم ترك صحبة ربنا سبحانه وتعالى إن أقرب الناس إليك يبقى أعدائك في الآخرة. تعرف ربنا لما يتولاك ويصحبك يقرب الناس منك ويرضيهم عنك، لكن تصور إن أمك تيجي عدوة ليك يوم القيامة، ما أنت كنت بترضى إنها تتشتم بألفاظ إباحية من صاحبك عشان ما يزعلش لما تقوله ما تشتمنيش، كان يزعل منك يقول لك: يا عم أنت فافي ولا إيه يا عم، عادي ما إحنا بنشتم عادي يعني. أمك هتبقى عدوة ليك لأنها اتشتمت في عرضها وهزار وانت بتضحك عشان ما تزعلوش. زي ما النبي قال: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل اباه وامه. فالصحابة استغربوا قالوا: ازاي حد يشتم ابوه وامه يعني؟ قالوا: يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، فانا لما اشتمك بامك بتشتمني بامي، فانا كده اللي شتمت امي، فتمسك ايه في رقبتي؟ امي اللي اتمنى تشفع لي تبقى عدوة ليا. عشان كده شؤم ان الواحد يفقد صحبة ربنا. بفقد صحبة ربنا امتى؟ لما استبدل لذة صحبة ربنا بصحبة أصحابي، ويبقى رضا أصحابي أهم عندي من رضا ربنا عز وجل. فتعال نتفق اتفاق: تاني عاقبة بيدفع ثمنها المسحور بسحر الصحبة هي فقد لذة صحبة ربنا، بعد ما بقى العاقبة الأولى خفة الخطأ والجرأة عليه. مفيش حد يستاهل تخش عشانه النار، فخد بالك وخلي ربنا في قلبك أغلى من أي حد. أي حد هيجي على ربنا في قلبك على رضا ربنا قوله: أنا آسف أنت حبيبي، بس ربنا أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. علشان نتخلص من سحر الصحبة، وده سحر صعب جدا، تكون متأثر بصاحبك، قلت لك دي أجمل علاقة، بس لما يكون هو بيبعدك عن ربنا أو بيبعدك عن قيم اتربيت عليها، خسارة، تخسر دنيتك وبيبقى عدوك في الآخرة. فأول حاجة علشان نتخلص من سحر الصحبة ونحط كل علاقة في مقامها حيث ما تخطفناش من ربنا، افتكر تذكر عقد الأخوة اللي بينك وبين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، العقد اللي عرضه عليك النبي يوم راح يزور المقابر، وبعد ما زار المقابر قال اشتقت إلى لقاء إخواننا. الصحابة قالوا يا رسول الله لسنا إخوانك؟ قال لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم أتوا بعدي آمنوا بي ولم يروني. قالوا يا رسول الله كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم بأنهم غر محجلين من أثر الوضوء. الغرة اللي هي باين عليك أثر الوضوء، كنت قريب من النبي، كنت بتوضى وتصلي، وكوعك كمان في مية، علامة بيننا وبين سيدنا محمد. ثم قال وأنا فرطهم على الحوض. فرطك يعني يسبقك. النبي زمان قال أنا هسبقك على الحوض. بص العشم، عارف لما قولك بص أنا رايح بتعالى أوعى ما تجيش. فالنبي قال أنا هعرفهم من أثر الوضوء، هستناكوا عند الحوض، أنا فرطكم عند الحوض. تبقى صعبة قوي لو ما جيتلوش عند الحوض، صعب عليك، هو هيزعل عليك، بس هتبقى أصعب عليك أنت. يوم ما تلاقي ناس صالحين كتير اختاروا الصحبة الصح وما تسحروش بالصحبة الوحشة، فجم جنب النبي اللي مستنيهم. فتذكر عقد الأخوة اللي بينك وبين سيدنا محمد. الحاجة التانية والأخيرة، اتعلم تقول لأ. كلمة لأ من أهم المهارات اللي لازم تكتسبها. ضاع ناس في الدنيا في حياتهم وأصحابهم وأشغالهم وبيوتهم ما عرفش أقول لأ. أنا نفسي ضعت فترة من حياتي ما عرفش أقول لأ، فبسبب أني ما عرفش أقول لأ مش عايز أزعل ده ولا زعل ده، بعدت عن أهدافي لغاية ما تعلمت. بتتاخد كورس يا جماعة How to say no، إزاي يبقى عندك شخصية تعرف ترفض وما تزعلش حد، وحتى لو زعل حد منك وانت بتعتذر بأدب يبقى هو اللي ما يستهلكش. شوف ربنا يقول ايه، شوف ربنا لما يقول لك خلي عندك شخصية قول لأ. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. تعرف تسيب الصحبة لما تغلط في حق رب العالمين وفي حق دعوة النبي وفي حق الأعمال الصالحة وتعصي، تعرف تقول لهم أنا آسف فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، لما يبقوا كويسين ترجع لهم، أو تبعد خالص لو مش ناويين بيكونوا كويسين. اتعلم تقول لأ، اتعلم تقول لأ، ولما تتعلم تقول لأ هيتعرف يبقى عندك شخصية تشارك في الصح وترفض الغلط. يبقى أول حاجة افتكر عقد الأخوة اللي بينك وبين سيدنا محمد. اتنين، اتعلم تقول لأ. عارف لو اتعلمت تقول لأ اللي يحصل، هتعرف تختار شكل الأصحابك، لأنك لما تعرف تقول لأ للصاحب اللذيذ لكنه بعيد عن ربنا هيبقى صاحبك اللي النبي قال عليه لا تصاحب إلا مؤمنا، هيبقى صاحبك اللي النبي قال عليه المرء على دين خليله، هتبقى أنت على أخلاق دين، هنا يعني أخلاق، أخلاق حد يرضي النبي. فتعلم تقول لأ. وتعالوا نرتقي مع بعض المقام. حد من أهل الجنة كان إنسان يقظ، يقظ بيحب صاحبه وبيخدم صاحبه مش بيغوي صاحبه. سيدنا سعد بن الربيع، سعد بن الربيع هو المثل اللي حافظت لنا السيرة، قصة حبه لصاحبه وعطائه لصاحبه وتضحيته لصاحبه. يمكن كتير منكم يعرف الأنصاري اللي لما جه سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له نص بيتي ليك ونص فلوسي ليك ونص الثمار ليك، انت اخويا. لما حب يعرض عليه ما عرضش عليه معصية، عرض عليه شقة عمره عشان يسعده في الدنيا ويقومه من موقف صعب جدا يوم ما المشركين أخذوا فلوس الصحابة. أهو اللي عرض النص ده اسمه سعد بن الربيع. الشخص ده يا جماعة كانت خاتمته أنه مات شهيد، مات شهيد في غزوة أحد، والطبيعي أن اللي زي ده يصطفى من الشهداء اللي حياته لصاحبه، مش معاصيه لصاحبه، حياته ورقبته وماله لصاحبه. ولما مات شهيد النبي قال دوروا لي عليه فوجدوه في الرمق الأخير، قتل، قتله المشركين في غزوة أحد. فلما سألوه أخبارك إيه، عامل إيه، وخلاص بيطلع في الروح، النبي بيسلم عليك، قال بلغوا رسول الله عني السلام وقولوا له إني وجدت ما وعد ربي حقا، أنا حاسس بريحة الجنة، وقولوا لرسول الله جزاك الله خير ما جاز نبيا عن قومه. الشخص ده الصحابي ده كان صاحب صاحبه، كان رقبته لصاحبه، مش الجانب الوحش لصاحبه، تشبه بيه، لعل ربنا يصطفيك شهيد ويبعثك مع صاحب صاحبه سيدنا سعد بن الربيع. اوعى صاحبك يبقى اغلى عليك من ربنا، اوعى صاحبتك يبقى تأثيرها عليك اكتر من النبي. حب صاحبك وحب صاحبتك، بس اوعى تتسحر، بسحر الصحبة. آمنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف. حب صاحبك، شارك صاحبك، رقبتك لصاحبك بس في الخير. اوعى صاحبك يخطف قلبك من ربنا فيبقى شريك لربنا فيك. اوعى صاحبتك تغيرك فتبعدك عن النبي وانت بنت النبي عليه الصلاة والسلام. في حد منتظرنا بكرة عند الحوض قال أنا فرطكم. ما تبيعش اللقاء ده، ما تبيعش مقابلة النبي أبدا عليه الصلاة والسلام. اوعى تبيعها لأنه ما بعكش وما اختارش عليك، اختارك أنت. ساب كل الراحة في الآخرة عشان وقفة الحوض اللي هو قال لك أنا فرطكم عند الحوض. ما تبيعش، ما تبيعش حب النبي وافتكر عقد الأخوة. وادعي ربنا ان ربنا لو في ان لو في حد من اصحابك ما اثر عليك قوي وانت بتحبه، ان ربنا يقلل التعلق ده ويبعت لك صحبه صالحه تحبهم اكتر من صاحبك اللي بتحبه البعيد عن ربنا. وادعي لصاحبك البعيد، ما تسيبوش، ادعي له لعل ربنا عز وجل يخليه صاحبك في الخير. ربنا على كل شيء قدير. يا رب خد بايدينا واملأ قلوبنا بحبك، ولا تجعل في قلوبنا شريكا لك ولو كان أعز أصحابنا. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما أفكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه. جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته. الله جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار يا رب.